تسألين بالحسن ازداد جمالا وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا أخته لا لا لا تحلمين فالحلم قد يبدو وبالا الخبث لا لا لا تبتغين صوني جمالك والدلالا إلى يا ما تسألين بالحسن ازداد جمالا وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا أخته لا لا لا تحلمين فالحلم قد يبدو وبالا والخبث لا لا لا تبتغين صوني جمالك والدلالا لا لا تجعل الفهم المهين قيدا مكبلا أو حبالا فأنت كالدعاء الثمين قد صارك المولى تعالى فأحمي جمالك باليقين سيري على العهد امتثالا وبالهداة المهتدين أسماء قد كانت مثالا لا تجعل الفهم المهين قيدا مكبلا أو حبالا فأنت كالدرى الثمين قد صانك المولى تعالى فأحمي جمالك باليقين سيري على الهدى امتثالا وبالهداة المهتدين إيمان قد كانت مثالا إلى يا من تسألين بالحسن ازداد جمالا وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا أخته لا لا لا تحلمين فالحلم قد يبدو وبالا الخبث لا لا تقلعين صوني جمالك والدلالا وبحجاب ستفرحين وتبتغين به الكمالا وستدركين وتستنين عينا تزينت اكتحالا القلب وحيمه بدين وبحجاب ستفرحين وتبلغين به الكمالا وستدركين وتسترين عينا تزينت اكتحالا والقلب حيه بدين قولا وفعلا والسؤالا الحق في هدى الأمين يا من تريدين الوصالا بالحجاب ستفرحين وتبلغين به الكمالا وستدركين وتسترين عينا تزينت اكتحالا والقلب حيه بدين قولا وفعلا والسؤالا والحق في هدى الأمين يا من تريدين الوصالا فالحسن ليس بما يكون لباسا وزهوا واختيالا وليس في سحر العيون إن كنت تبغين الحلالا كم من فتاة يدعون من حسنها فاقت خيالا ولم يدم ذلك الفتون بل صار فاضى ثم زالا فالحسن ليس بما يكون لباسا وزهوا واختيالا وليس في سحر العيون إن كنت تبغين الحلالا كم من فتاة يدعون من حسنها فاقت خيالا ولم يدم ذاك الفتون بل صار فاضى ثم زوالا إلى يا من تسألين بالحسن زاد جمالا وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا أخته لا لا لا لا تحلمين فالحلم قد يبدو وبالا والخبث لا لا تبتغين صوني جمالك والدلالا إلى يا من تسألين بالحسن ازداد جمالا وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا أخته لا لا لا لا تحلمين فالحلم قد يبدو وبالا والخبث لا لا لا لا لا تبتغين صوني جمالك والدلالا